يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من فضله وكرم لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسي وأنشأه اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول إنسان فرنسيه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. أما بعد، قال الشيخ خليل رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال ما يتعلق بسكن المعتدات. قال الشيخ خليل رحمه الله فيما يتعلق بسكن المعتدات، قال وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى. لما انهي الكلام على أحكام النفاقين الأربعة شرع في الكلام على ما يتعلق بسكن المعتدات وما في حكمهن، فقال وللمعتدة المطلقة بائنا أو رجعيا السكن، طلقها طلاق بائن ولا رجعي عندها السكن وجوبا على الزوج، فإن مات استمرت في البائن إذا مات وهي في الأداء وزال ما كملش تستمر في البائن وكذا في الرجعي على تفصيل كما يأتي. أو المحبوسة كذلك عندها السكنة، المحبوسة يعني الممنوعة من نكاح بسببه يعني بغير طلاق، كالمزني بها غصبا ولا غير عالمة، هذه لها السكنة. ومعتقى ومفسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو صهر أو رضاع أو لعان، هذا كلهم في حياته السكنة متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها أيضا لأن لها السكنة مطلقا كما مر. وعلى فريضة على التقين بقوله في حياته لأن ظاهر المدونة أن السكنة لا تقيد بذلك، بل لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنة فكان عليه حد. ثم قال رحمه الله وللمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كراءة. أي المتوفى عنها عندها حكم آخر غير الأول. المتوفى عنها مات عليها زوجها عندها السكنة مدة عدتها بشرطين أشار لهما بقوله إذا كان هذا المتوفى عنها كانت خلبها ولو صغيرة أم بطيخ، وبشرط يكون المسكن الذي هي ساكنة فيه وقت الموت يكون السكنة له بملك أو إجارة يكون كريه ومخلص الأجرة تبقى المتوفى لا تبقى في هذاك المسكن حتى تكمل العدة قبل موته، فلو نقد البعض فلها السكنة بقدره فقط، وهذا كله إذا مات وهي في عصبته ولو حكما. فأما إن وهي مطلقة بائنا فالسكنة ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا، نقد كلا أم لا، إذا هي مطلقة فالسكنة لها بلا شرط كما سيبينه علي. قال رحمه الله لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلا. المتوفى عنها لها السكنة إذا كان نقد رحم كريم مخلص الأجرة، أما إذا كان موش مخلص لا بلا نقد لك فلا سكنة لها، هذه المتوفى عنها تخرج، وهل مطلقا فان كي وجب مشاهرة مشاهرة وهو الراجح، لأن المال صار للورثة جميعا فتدفع الأجر من مالها، أو لا سكن لها إلا الوجيبة فهي أحق بالسكن في بديه عند عدم النقد تأويلاني. الوجيبة الله أعلم يكون مخلص الوجيبة الأولى يعني تكون معينة ومخلص الكراء وذكار تبقى حتى تكمل. ما قال رحمه الله: ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها إلا ليكفها، ولا سكن للمتوفى عنها إن لم يدخل بها، ولا سكن للمتوفى عنها إن لم يدخل بها، مات وهي ما زال لديهاش ما عندهاش سكنة، إن لم يدخل بها صغيرة وكبيرة، وإنما لها الصداق ولها الميراث ولها العدة، ولكن السكنة إلا مثلا دهر إلا أن يسكنها معه في حياته، لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها، إلا أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يطاع مثلها ليكف عما يكره فلا سكنة. والموضوع بحالها أن النسك له أو نقد كلاءه، هو في نسخة ليكفلها بلا من بعد فمن الكفالة، وهو الحضانة وهي الصواب، لأن النسالة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطن، حضانتها لا توجب سكنها لأنها لا تنزل منزل الدخول، ثم الراجح أن لها السكنة فكان عليها أحد الاستثناء، فبما أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والأول عام على ما مش عليه مصر. ما قال رحمه الله: وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له إن نقلها واتهم. وسكنت المعتدة مطلقا أو متوفى عنها على ما كانت تسكن على ما كانت تسكن مع زوجها بحياته، من وجدكم فعزوجها بحياته شتاء وصيفا، ورجعت له إن نقلها منه وطلقها أو مات من مرضه، واتهم أنه إنما نقلها ليسقط سكنها فيه في العدة، أي الشان أنه يتهم عند جهل الحال. رحمه الله: أو كانت بغيره وإن لشرط في إجارة رضاع أو كانت مقيمة بغيره، كانت مقيمة بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت، إذا كانت الإقامة بغيره غير واجبة، بل وإن كانت إقامتها بغيره لشرط اشترطه عليها أهل الرضيع في إجارة رضاع، لا تسكنين في هذا الرضاع ترضعين بالله وكنوا قريبين، أي شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله، ثم لا تزوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأنه حق لله وهو مقدم على حق الآدمي. قال: وانفسخت. وانفسخت الإجارة بينه وبين الرضيع إن لم يرضى أهل الرضيع برضاعه بمسكنها. قال: ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرج ضرورة فمات أو طلقها في كالثلاثة الأيام. ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها مع ثقة ولو غير محرم إن بقي شيء من العدة بعد وصولها له، وظاهره ولو يوما واحدا إن خرجت صرورة لحجة الإسلام فمات زوجها أو طلقها بائنا أو رجعيا في سيرها وبعدها عن منزلها كالثلاثة الأيام، هي راحت حج حجة على الفرض ولكن في أثناء الطريق بعد اللي مشيت فيهم سمعت بزوجها مات ترجع راح العز ترجع لأن العدة أوجب من الحج فمات أو طلقها في سيرها وبعدها عن منزلها كثلاثة أيام ورجعت مع ثقة بقي شيء من العدة ويراها أو طلقها بائن رجع في سيرها وبعدها عن منزلها كثلاثة أيام دخل اليوم الرابع فإن زاد على ذلك في سيرها وسمعت بزوجها مات ما ترجعش فتستمر كما لو دخلت من ذلك الإحرام. شغلنا العبرة بالمسافة ولا المقصود بثلاثة أيام هي مسافة القصر ولا مسافة كما الآن رفع إحرام ربما توصل للسعودية هذا هو المقصود والصعوبة تعطينا أكثر من ثلاثة أيام اللي قال رحمه الله وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط ورجعت في الحج التطوع أو غيره من النوافل كما أشار له بقوله إن خرج الزوج معها لكرباط خرج زوجها فهي عس العدو في محل تاع الرباط اللي يربط فيه وين العدو منها إن خرج لكرباط فمات زوجها ومعها والله ترجع للمسكن تاعها فمات أو طلق ولو قال أي خرج لك أحسن. ثم قال رحمه الله لا لمقام هناك وإن وصلت والأحسن ولو أقامت نحو ستة أشهر والمختار خلافه. فإن كان الخروج لمقام يعني خرجت لا تسكن في مكان آخر إذا خرجت لمقام إقامة هناك ورفض السكن الأولى هنا وإن وصلت مبالغة فيما قبل أي ترجع لمسكنها وإن وصلت لمكة إذا كان هذا في التطوع لحد التطوع ترجع ولو كان وصلت المكان وإن وصلت في مكان لمحل الرباط وكذا قوله هو الأحسن رجعها ولو أقامت في محل الرباط نحو الستة أشهر وما تزوجها ترجع المسكن لأن أقامت سبعة ولكن نقل عن المستحسن أنها ترجع لو أقامت عاما والمختار عند الله بخلافه وأنها لا ترجع بل تعتمد بذلك المحل لكن عدم رجعها عند الله بعد ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام الله من ضعيف والراجح مستحسن. قال رحمه الله وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ثم ذكر مفهوم لمقام بقوله وفي سفر سفر الانتقال يعني رفض السكن هذيك ورفض الأول فمات الزوج أو طلق مخيرا هم تكون مخيرة زوجة فأتد إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها أو بغيره فلو قالت أتد حيث شاءت لك الأقصر وأوضح وأشمل. قال رحمه الله وعليه الكراء راجعة وعليه على الزوج المطلق لها ترجع تعتد في المسكن عليه النفقة في الرجوع تاعها لأنه هو اللي تسبب المشكلة وعليه على الزوج المطلق لها كراء ينقذه عنها حال كونه راجعا معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق لأنه أدخله على نفسه وكذا إن لم يرجع معها فلو قال راجع بالتأنيف كان أحسن وأما لو مات فكراء عليها ترجع للمسكن ولكن الكراء عليها لأن المال هذا كان انتقل الورثة كما لا كراء عليه إذا اعتدت حيث شاءت ولما كان قلوه فيما مر ورجعت في كل الأقسام مقيدا بما طرا عليها موجب العتق قبل تلبسها بحق الله تعالى كما قدمنا نبه على ذلك بقوله قال رحمه الله ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت المحرمة بحج والله عمره والله المعتكفة دخلت الاعتكاف، إذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه فمضي كمل ولا ترجع لمسكنها، كمل الاعتكاف انت حداك والله الحج والله العمرة اللي تعتد به، أو أحرمت بحج أو عمرة بعد موجب العدة من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ، وعاصت زوجها مات ولا طلق ولا كذا وهي راحت للحج ولا العمرة ولا راحت للاعتكاف وهي راح عرفها وحارها في العدة، هنا يكون عليها الإثم وعاصت بإدخال الإحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها، بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى في بيتها حتى تتم عدتها، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطاري بل تستمر عن السبق. والحاصل أن الصور ست، تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام وعاصت وتقدمت تقدمت الستة في الاعتكاف. وقال ولا سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ الانتقال مع سادتها. لا سكنى للأمة المعتدة في طلاق وفاة لم تبوأ، لم يكن لها مع زوجها بيت، ما عندهم شبه وما زوجها، لا سكنى لها، وإلا فلها السكنى إذا كان عندها، ولا حين لم تقوى الانتقال مع سادتها إذا انتقل من مسكنها. قال كبدوية ارتحل أهلها فقط. كبدوية معتدة ما زوجها وجرى معتدة وهلها رحلوا كما أصحاب الخيم اللي يبدلوا ويروحوا يدون مال التاحم ويكون الأشب يروحوا، هذه البدوية هي في العدة وهلها راحوا جاوا راحلي فترحل معهم، ويقولون شو قد يحتد كم لعدة كنا كم لعدتها وحدها في الفلات. كبدوية معتدة ارتحل أهلها فقط فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة، واحترز بقوله فقط، أما إذا ارتحل أهل زوجها فقط أهل زوجها ليرتحل فلا ترتحل معها وتعتد عند أهلها، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقوا وإلا فمع أهل زوجها. قال رحمه الله أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء ولازمة الثانية والثالث. أهلا يقول الفقهاء إذا كان توفيت الزوجة والزوج قال أنا أنتنا عندي في القرية تاعي، وأهل زوجها قال أنتنا عندي، وأهلها قالوا أنتنا احنا في البقرة تاعنا، القول قول أهلها يسأل على هذا. قال أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء ولزمة الثانية والثالث. أو لعذر كانتقال بدوية وكانتقال لعذر، ما طبعه يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر، المعتدة إذا أطرأ عليها عذر في المسكن تاعها فتقل، لا يمكن المقام عذر لا تقدر تبقى معه في مسكنها كسقوطه دار حاطح عليها أو خوف جار سوء أو لصوص، فتروح تنتقل تروح لأهلها، وإذا انتقلت لزمة الثاني تلزم المسكن الثاني إلا لعذرين، أو إذا كان ثانية تنتقل الثاني، وإذا انتقل لزمة الثالث وهكذا، فإذا انتقل لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها. قال رحمه الله والخروج في حوائجها طرفي النهار. المعتدة من الوفاة يجوز لها تخرج في حوائجها طرفي النهار، المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء، يجوز لها ما بين المغرب والعشاء، وما بعد المغرب حتى العشاء، بعد العشاء لا لا، عبد الله واللهو السراق والنصوص والفساق ما بعد المغرب والعشاء، وما قبل الفجر ثاني بقليل، لكن أنا أقول نقول المغرب واصل إيه، فجعلهما طرفي نهار مجاز علاقتهم مجاورة. قال رحمه الله: لا نظار لجوار حاضرة، ورفعت من حاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل. لا تخرج لضرر جوار بالنسبة، يعني هي والجيران تفاتهم وقابلنا تمزقا والعياط، لا تخرج، لا تخرج لضرر جوار بالنسبة لحاضرة، حاضرة يعني ساكن في البلاد، الضرر الجيران في حقها ليس بعذر، وش عذر هذا يبيح لها الانتقال، بخلاف البدوية ورفعت أمرها، هذه اللي ضرها الجيران وكذا وزقا رفع أمرها للحاكم ليكون فهم عنها، فإن ظهر ظلمها سجرها، فإن زال الضرر وإلى أخرج الظالم وأقرع بينهم لمن يخرج، يخرجه الحاكم من جنة، إن أشكال الأمر عليه إما لعدم بينة أو لتعارض البينة. قال رحمه الله: وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها فطلبت منه الكراء زمن العدة أو لا؟ هذا يشكل عنها، ثم بعد طلقها، في طلقها طلبت الأجرة على السكنى، هل لها السكنى لمن سكن زوجها معها بلا كلا ثم طلقها فطلبت منه كلا زمن العدة فلا يلزمه لأنه من توابع النكاح بسالحة، أو يلزمه لأن المكارمة قد زالت، كانت هنا فيها الخير صح، كما فيها خير يسمو يسلك، أظهرهما الثاني يسلك. قال: وسقطت إن أقامت بغيره. وسقطت السكنى بمعنى الأجرة إن أقامت بغيره، سقطت السكنى بمعنى الأجرة إن أقامت بغيره، بغير مسكنها الذي لزمها السكنى به بغير عذر، فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ولو أكره زوجها للغير. قال: كنفقة ولد هربت به. كنفقة ولد هربت أمه مثلا به، هربت ثم طلقها وهربت بطل مدة، ثم جاءت تطلبها، تطلب النفقة على الولد، ما عندهاش لمن هي عليه، فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه، أو علم وعجز عن ردها، وإلا لم تسقط. قال: وللغرماء بيع الدار في متوفى عنها. وجاز للغرماء بيع الدار في عدة متوفى عنها، وسلوا ديونه ومات وهي ساكنة في الدار، للغرماء بيع الدار في عدة متوفى عنها بشرط استثناء مدة عدتها 14 إلى 10، يبيعها الصح تتكمل العدة نتاعها ويديها المشتري، ويبين البايع وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها، ويرضى المشتري لأن البيان يقوم مقام الاستثناء، فإذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجوز البيع ابتداء، ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرا ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ولا يجوز ابتداء، ويثبت المشتري الخيار. قال: فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار. فإن بيعت بشرط سكناها مدة العدة وارتابت، عشر عشرية فإذا به ارتابت في بطنها هل يبقى شيء لا فإن بأن بشرط سكنها مدة ليلة وارتابت بجس بطن أو تأخير حيض فهي المعتدة أحق بالسكنة فيها من المشتري لا دخل لها في التطويل وللمشتري الخيار يفسخ البيع عن نفسه والله يتمسك به. قال وللزوج في ذات الأشهر مع توقع الحيض أو لا وجاز للزوج بيع الدار في عدة مطلقته ذات الأشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة يقول المرأة تعتد أنا أن يطلقها وتبقى أشهر يجوز بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك المشتري كمن باعها واستثناء 13 فهو معلوم بخلاف ذات الأقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة ذات الأقراء من عفو قل بالحمل من عفو إلى طول ولا ترتاب قلوا بذات الأشهر اتعقعت ذات ما بالأشهر بدليل قوله وفي جواز البيع مع توقع الحيض مع مطلقته كبنت 13 عاما و50 عاما ومن أي قبلان رحمه الله ولو باع إنزالة الريبة فسد ولو باع الغريم لشد المال المتوفى والزوج في الأشهر في متوقعة الحيض المرتامة بالفعل أو بالقوة ودخل على أنه إنزالة الريبة في البيع لازم وإن استمرت فمردود هذا فسد البيع للجهل بسوادها وللتردد في عقد البيع. قال وأبدلت في المنهدم وأبدلت المعتدة من طلاق أن يلزم زوجها أن يبدلها في المسكن المنهدم شوفنا مسكن آخر صحيح مسكن غيره. ثم قال رحمه الله والمعار والمعار والمستأجر المنقضي المدة وأبدلت في المسكن المعار إعارة لزوجها كانوا عارضوا يسكن فيه بالعطل والمستأجر كان مستأجر المقتضي سلك المدة أي مدة الإعارة أو الإجارة وقد بقي شيء من العدة مكان آخر شوف لها مكان آخر إلا تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى فكلام المصنف في المعتدة من طلاق وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنة إذا كان نسكن له أو نقض كلاءه أو كان كلا واجبا على أحد التأويلين وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له فسقط الإجارة وحينئذ يسقط حقها من سكنة. قال وإن اختلفا في مكانين أجيبت وإن انهدم المسكن أو انقضت المدة وهي مازالت في العدة واختلفا في مكانين هي طلبت واحد والزوج طلب يا أخرى أجيبت لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كلائه أو بجوارها لغير مأمون. قال وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم وإن ارتابت كالحبس حياته وامرأة الأمير رأى ساكنة ونحوه كما القاضي رأى ساكن في المسكن بعد حكومة والمعمر إذا مات أو طلقها والله عزيلة وقدم غيره هذا كل يجيبه فيما ضربه معزلوه وجابه قاضي وقته لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها به إن لم ترتب بل وإن ارتابت بجس في بطن أو تأخر حيض إلى 5 سنين كالحبس على رجل حياته زوجة طلقة ودوه الحبس وهي راض العدة إذا كان حكمه بطول العمر فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعد بحبس غيره حتى تتم عدتها وإن رفضت. قال بخلاف حبس مسجد بيده. بخلاف حبس مسجد كالحبس المحبوس بخلاف حبس مسجد الحبس هو استعد عن المسجد وش كان فيه الإمام دار موقوفة على إمام ما على إمام مسجد كائن بيده بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات الإمام هذاك المؤذن أو طلق ثم عزل أو أفرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللإمام الثاني إخراج زوجة الأول والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة رحمه الله ولأم ولد يموت عنها السكنى وزيد مع العتق نفقة الحبل ولأم ولد يموت عنها السكنى وزيد على السكنى مع العتق وهو حي لا بالموت نفقة الحمل إن كان حمل وأما في موته فلا نفقة لحملها لأنه كالمرتدة كالمرتدة والمشتبهة إن حملت إما المرتدة الحامل مسلمة وارتدت لها السكنة كالمرتدة الحامل لها السكنة ونفقة الحمل فإن لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت إن كانت ذات زوج ولها السكنى فقط المرتدة هذه فقط شايب الحمل والحمل هذا كان يكون مسلم عنده حق والمشتبهة الموضوع وشبهة إما غلطا ولا زوج لها أو لها زوج لم يدخل بها وإما بنكاح فاسد يدرأ الحد كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة وكسوة فلو علم بالحمى دونها فلها السكنى فقط لأنها محبوسة بسببه فإن علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة فقل وإن حملت راجع لما ذكر من المرتدة ومشتبهة وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ قولا وهل نفقة مشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته وهل نفقة ذات الزوج الذي لم يدخل بها إن لم تحمل من الواطي عليها نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيض للأمة وهو الراجح فالصواب الواجب الاقتصار عليه النفقة عليها أو على الواطي اللي يغلط ولا وجه له كلف يقول هو صحيح فإن حملت فعليه النفقة والسكنة كما تقدم بلا خلاف ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنة على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بنعان فإن نفاه فعل الغالط والله أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين